ام المقام والنور. يا من يقول الثمانية تاكل السبعة، التسعة قوم اصحي على رزقك يا واد يا فارس، العشرة عاشر الناس بالمعروف يا فارس، العشرة عاشر الناس بالمعروف يا فارس، البست لو ضع شرف عاوز القتل يا فارس، الفرق باين ما بين الواد والشايب، مثل سمعناه من اللي قبلنا قالوا الحزن خلى الكرد يغلب الفارس. يا ولا الأساس ني وأهل الأصول ما بنوا، الزعق الطبيب وقال يا عليل يا عليل جرحك عاوز عملية، سألني على المال أنا قلت لدي لك بدل الجنيه، سألني على الأهل